الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحباب، ما زلنا مع حضراتكم بفضل الله سبحانه وتعالى في شرح كتاب فقه السنة وفي أحكام الزكاة، ولقاؤنا في هذه الليلة برقم 118 بفضل الله سبحانه وتعالى. انتهينا في اللقاء الماضي بفضل الله سبحانه وتعالى من ثلاث مسائل. اتكلمنا عن الخرص والتخمين في تقدير نصاب النخيل والأعناب، وتكلمنا عن حكم أكل أصحاب الثمرة منها، وتكلمنا بفضل الله سبحانه وتعالى عن حكم ضم الزروع والثمار إلى بعض إذا اختلفت الأنواع. هل يجب أن احنا نضم عشان نكمل النصاب ولا ما يجبش علينا؟ وبينا لحضراتكم أن الراجح أنه لا يجب الضم ما دام النوع مختلفا، لكن إذا كان النوع واحد مع الاختلاف في الجودة والرداءة فده يضم بالإجماع. معانا بفضل الله سبحانه وتعالى بقى في زكاة الزروع والثمار ثلاث مسائل باقيين، وننتهي بفضل الله عز وجل، وهندخل إن شاء الله سبحانه وتعالى في اللقاء القادم في زكاة الحيوان بعد ما انتهينا من زكاة الذهب والفضة والزروع والثمار وعروض التجارة والنقود. إن شاء الله ننتهي منها وندخل في زكاة الحيوان. طيب، المسألة بقى الأولى من الثلاث مسائل بتوعنا الليلة دي اللي احنا هنتكلم فيهم، متى تجب الزكاة في الزروع والثمار؟ يعني امتى يبقى فرض علينا ان احنا نخرج زكاة الزروع والثمار؟ امتى تجب؟ هل بمجرد ما العود يطلع، ولا بمجرد الثمرة أو الحب ما يظهر، ولا لما يستوي وينشف؟ تجب الزكاة في الزروع إذا اشتد الحب وصار فريكا، يعني ينشف، يعني القمح والشعير ينشف، مش لسه يعني السنبلة عشان طلعت تبقى تجب الزكاة، أو الكوز الذرة مثلا عشان طلع يبقى تجب الزكاة، أو البلح والعنب عشان القطف طلع أو البلح طلع يبقى تجب الزكاة. لا، قال لك تجب الزكاة في الزروع إذا اشتد الحب، إذا اشتد الحب وصار فريكا، وتجب في الثمار إذا بدا صلاحها. في الثمار لما زي ما احنا بنقول كده في البلدي، لما تستوي وتتاكل، إذا بدا صلاحها. ويعرف ذلك باحمرار البلح، البلح يحمر وإن كان أصفر يصفر، وجريان الحلاوة في العنب، العنب برضك يحلو يسكر ويتاكل، فهنا تجب الزكاة. أما قبل ذلك فلا، ولا تخرج الزكاة إلا بعد تصفية الحب وجفاف الثمر. يعني الزكاة بقى الله يقول وأتوا حقه يوم حصاده، فطبعا هيجب أنت بعد تصفية الحب وجفاف الثمر. طب في مسألة هنا بقى، قال لك وإذا باع الزارع زرعه بعد اشتداد الحب وبدو صلاح الثمر فزكاة زرعه وثمره عليه دون المشتري، لأن سبب الوجوب العقد وهو في ملكه. يعني لو الزارع باع بعد ما اشتد الحب وجرت الحلاوة في الثمرة، يبقى هو وجبت الزكاة وهو لسه ملكه، يبقى هو حتى لو باع لغيره الزكاة واجب عليه هو، واجب على إيه؟ على الزارع، لأن سبب الوجوب العقد وهو في ملكه. دي مسألة. المسألة الثانية إخراج الطيب في الزكاة، يجب على المزكي أن يخرج الطيب، لا بيخرج إلا بنقول له خرج أعلى ما عندك، يعني مثلا لو عنده الحبوب والثمار فيها العالي قوي الجيد قوي وفيها الرديء جدا وفيها الوسط، بنقول احنا بنقول له خرج الجيد جدا، ولا بنقول له يجوز لك انك تخرج الرديء جدا ولكن عليك بالوسط، خير الأمور أوساطها. فلقد أمر الله سبحانه المزكي بإخراج الطيب من ماله ونهاه عن التصدق بالرديء، فقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني ما تروحوش على الخبيث وتقصدوه وتروحوا تاخدوه وتقدموه لله سبحانه وتعالى، لأن الزكاة أو لأن الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد العبد كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت عندما تتصدق فأنت تضع الصدقة في يد الله سبحانه وتعالى، فما ينفعش إن أنت تقدم لله عز وجل من ماله أخبث ما عندك، هذا سوء أدب مع الله عز وجل. قال تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد، يعني ربنا سبحانه وتعالى غني عنك وعن مالك، وهو الذي رزقك وهو يحمد العبد ويشكره على فعله وصنيعه ويثيبه ويأجره على فعله للخير وعلى صنيع المعروف في الدنيا والآخرة. وروى أبو داود والنسائي وغيرهما عن سهل بن حنيف عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لونين من التمر، الجعرور ولون الحبيق. النبي صلى الله عليه وسلم حذر الصحابة ونهاهم إن هم يطلعوا الزكاة والصدقات من النوعين دول، الجعرور ولون الحبيق، دي أنواع رديئة من أرض أنواع التمر. وكان الناس يتيممون شرار ثمارهم فيخرجونها في الصدقة فنهوا عن ذلك، ونزلت ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني كان في بعض الناس يروحوا بقى يجيبوا الرديء والحاجات اللي هي البيضة والفسد عندهم، ويقول لك يعني ده الفقراء غلبة يا عم، احنا هم لاقين زي ما احنا بنقول كده، ويدي لهم زي واحد عنده أكل وحمض عنده سابه لما حمض يقول لك ادي للفقراء، حاجة باظت اديها للفقراء. لا يا عم، انت لابد تفهم ان انت لما بتتصدق انت تقع تضع الصدقة في يد الله كما جاء وثبت وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فده سوء أدب مع الله. وعن البراء قال في قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، قال نزلت فينا معشر الأنصار كنا أصحاب نخل فكان الرجل يأتي من نخله على قدر كثرته وقلته، وكان الرجل يأتي بالقنو والقنوين فيعلقه في المسجد، يعني يجيب صباطة صباطين زي ما احنا بنقول والقنو يعني، ويقطعهم ويعلقهم في المسجد. وكان في أهل الصفة موجودين في مسجد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فكان لما الواحد منهم يجوع يقوم يقطع البلح من الصباطة اللي متعلقة في المسجد ويأكل. وكان أهل الصفة ليس لهم طعام، فكان أحدهم إذا جاع أتى القنوة فضربه بعصاه فسقط البسر والتمر فيأكل. وكان ناس ممن لا يرغب في الخير يأتي الرجل بالقنو فيه الشيص والحشف والقن قد انكسر فيعلقه. يجي بقى بعض الناس اللي هم يعني مش حريصين على إرضاء الله وحريصين على يعني فعل الخير وعلى الثواب الجزيل والعظيم، فيجيب ايه الشيص والحشف اللي هي احنا بنقول عليه البلح الذي لم يكتمل نموه، فما يتكلش انت نفسك ما ترضاش تاكله، يقوم لما هو مش راضي ياكله ولا هينفع يبيعه، لا هينفع يبيعه ويجيب من وراه فلوس ولا هينفع ياكله، يقوم يودي فين؟ للفقراء في المسجد. فأنزل الله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه، يعني ما تقصدوش الخبيث وتاخدوه تودوه مخصوص للفقراء. قال: لو أن أحدكم أهدي إليه مثل ما أعطى لم يأخذه إلا على إغماض وحياء. يعني الصحابي بيقول لو واحد جاله هدية، طب هو اللي بيتصدق بالفاسد أو بالنوع الرديء أو بالأكل الفاسد اللي احنا بنقول عليه في اللغة الدرجة بتاعتنا الأكل البايظ اللي مينفعش يأكله، هل انت لو جالك هدية تقبله؟ قال له: ما هو ليه بيتعامل الفقير بهذه الطريقة؟ يعني ما هو إنسان زيك وبشر زيك، لو واحد جاب لك هديه بالطريقه دي انت هترضى تاخدها منه؟ لا طبعا. قال: لو ان احدكم اهدي اليه مثل ما اعطى، مثل ما اعطى، مثل ما اعطى، يعني لو جاله هديه زي اللي خرجه لم ياخذه الا على اغماض وحياء. ده يعني قوي لو بنكسف قوي هياخدها ويرميها ورا صاحبها قبل ما يخرج. ده لا يعني لو حيي قوي ومش راضي يزعل اللي مديله الهدية دي، لكن بقى الأغلب هيفضح الدنيا ويعمل مشكلة ويعملها ايه كبيرة قوي. قال: فكنا بعد ذلك يأتي أحدنا بصالح ما عنده، لما ربنا سبحانه وتعالى نهاهم وحذرهم وأمرهم قالوا سمعنا وأطعنا. ودي كانت الميزة يا حضرات في الناس دول صحابة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، إن الواحد منهم كان بيخطئ لأنهم لسه كانوا حديث عهد بالإسلام، فكان الخطأ وارد، بس الفرق ما بينه وما بينهم إنهم لما كان بيجيلهم الأمر من الله سبحانه وتعالى أو الأمر من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن أو السنة، كان الواحد على طول مباشرة يقول سمعنا وأطعنا، وما كانوا يتأخرون أو يترددون أو يتلكؤون. ولكن أما نحن فنحن نسمع الأوامر بالليل وبالنهار ومع ذلك لا نطبق إلا قليلا. والأثر رواه الترمذي وقال حسن صحيح غريب. قال الشوكاني: فيه دليل على أنه لا يجوز للمالك أن يخرج الرديء عن الجيد الذي وجبت فيه الزكاة نصا في التمر وقياسا في سائر الأجناس التي تجب فيه الزكاة، وكذلك لا يجوز للمصدق أن يأخذ ذلك. الإمام الشوكاني خد هنا من سبب نزول الآيات حكم وقال بنص القرآن إن لا يجوز أبدا إن هو إن المزكي يخرج الرديء من ماله، ولو خرجه يجب على المصدق اللي هو بيجمع الزكوات ما يقبلهاش منه، يجب عليه إنه هو ما يقبلهاش منه. فطبعا ده بيعلمنا يا حضرات قبل ما ننتهي من المسألة دي ونتكلم في المسألة الأخيرة اللي هي زكاة العسل، يعني علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى وأن نتصدق بأطيب ما عندنا، سواء كانت صدقة واجبة أو صدقة تطوع، لأن هذا يرضي الله سبحانه وتعالى ولأن هذا هو الذي يحبه الله عز وجل، وهذا هو الذي يكون فيه الأجر والثواب والمنزلة والدرجة إذا كنت تريد الخير والرضا والثواب والأجر من الله سبحانه وتعالى. ننتقل إلى المسألة الثالثة بقى في لقائنا هذا اللي هو اللقاء رقم 118، ونختم بهذه المسألة التي نسأل الله أن يوفقنا فيها وفي غيرها للصواب، إنه ولي ذلك والقادر عليه وهو الهادي إلى سواء السبيل. زكاة العسل، هل في العسل زكاة؟ نيجي نشوف مذاهب العلماء ونشوف أدلتهم باختصار وبطريقة سهلة ونشوف الرأي الراجح، والله هو الموفق. قالت ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا زكاة في العسل. قال البخاري: ليس في زكاة العسل شيء يصح. سيدنا الإمام البخاري رضي الله عنه بيقول ما فيش حديث صحيح في وجوب الزكاة في العسل. وقال الشافعي، سيدنا الإمام الشافعي بيقول: واختياري ألا يؤخذ منه، يعني هو الإمام الشافعي بيقول أنا بختار في القول اللي بيقول إن ما فيش زكاة واجبة في العسل. ليه يا إمامني؟ قال: لأن السنن والآثار ثابتة فيما يؤخذ منه وليست ثابتة فيه فكان عفوا. بيقول يعني اللي وجب فيه الزكاة دي في القرآن والسنة بالأدلة بالقرآن والسنة، والعسل ما وردش فيه نص صحيح يبقى عفو. عفو يعني ايه؟ من الامور المعفو عنها، لان في امور ما وجبتش فيها الزكاه عفى عنها الشرع. طيب، وقال ابن المنذر: ليس في وجوب الصدقه في العسل خبر يثبت ولا اجماع فلا زكاه فيه، وهو قول الجمهور. ابن المنذر بيقول ما فيش حديث صحيح ولا إجماع للمسلمين في وجوب الزكاة في العسل. ده مذهب مين من الأئمة الأربعة؟ مذهب الشافعي، مذهب مالك والشافعي، مذهب مالك والشافعي. سيدنا الإمام مالك وسيدنا الإمام الشافعي الاثنين بيقولوا من الأئمة الأربعة إن ما فيش زكاة في العسل. طبعا مذهب ناس تانيين كتير من العلماء، منهم البخاري وابن المنذر وغيره وغيره وغيره، من الشافعية وغير الشافعية. ده المذهب الأولاني. طب واستدلوا، يعتبر استدلوا بدليلين اثنين. الدليل الأولاني إنهم ضعفوا الأحاديث الواردة في وجوب الزكاة في العسل، قالوا ما فيش أحاديث صحيحة في وجوب الزكاة في العسل. الدليل الثاني هو القياس، أنهم قاسوا العسل اللي هو العسل النحل، يعني نقضينا على العسل النحل، قاسوا العسل على اللبن، فقالوا إن اللبن بيخرج من حيوان ومع ذلك اللبن معفو عنه، فكذلك العسل بيخرج من طائر وهو معفو عنه. ده قياس. تعالوا بقى نروح للمذهب الثاني اللي قالوا إن هو إن العسل، عسل النحل فيه زكاة واجبة، وهم مين بقى اللي قالوا؟ سيدنا الإمام أبو حنيفة وسيدنا الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنهما، وأيضا هذا مذهب كثير من أهل العلم. يبقى من الأئمة الأربعة اتنين كده واتنين كده، مالك والشافعي قالوا ما فيه، ما في العسل ما فيه زكاة، وأبو حنيفة وأحمد قالوا فيه زكاة. تعالوا نشوف أدلة اللي قالوا فيه زكاة ونشوف كلامه. وذهب الحنفية وأحمد وغيرهما إلى أن في العسل زكاة، لأنه إدربا وإن لم يصح في إجابة حديث إلا أنه جاء فيه آثار يقوي بعضها بعضا. ده الدليل الأولان يا حضرات، إن الإمام أحمد وغيره قالوا إن ورد في أحاديث، يعني أنا لما رجعت للأحاديث في فقه الزكاة للقرضاوي، هو كتاب زي ما قلنا لحضراتكم من أعظم الكتب وأجلها في الزكاة، جمع كل المسائل والآراء والمذاهب والأدلة وغيره لمن أراد أن يرجع إليه. ولما ترجع لنيل الأوطار للشوكاني لقيت أربع أحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، في كل حديث، في سند كل حديث ضعف، لكن ضعف ينجبر، بل فيهم حديث حسنه الشيخ الألباني وقال عنه الحافظ ابن حجر قبل الشيخ الألباني إسناده صحيح. وفيه هنا لفتة مهمة جدا، إن ده مذهب الإمام أحمد، والإمام أحمد إمام أهل السنة وإمام أهل الحديث. وسيدنا الإمام الشافعي كان يقول لتلميذه أحمد بن حنبل: يا أحمد، إذا صح عندك الحديث فأخبرني حتى أعمل به. فالإمام أحمد مش هيقول بهذا المذهب إلا إذا كانت الأحاديث عنده قوية. فأنت عندك أربع أحاديث مرفوعة، حتى لو كل حديث ضعيف فالأحاديث عندما يضم بعضها إلى بعض مع تعدد المخارج واختلافه فيقوي بعضها بعضا. ده دي لو ما صححناش منهم حديث. لكن الحافظ ابن حجر قال عن حديث من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال إسناده صحيح، والشيخ الألباني قواه وغيره من العلماء. فهم قالوا لا، ده احنا عندنا أحاديث يضم بعضها إلى بعض تكون قوية، وكلامهم معقول جدا من ناحية الحديثية. ده الدليل الأولاني. الدليل الثاني القياس. قالوا إيه بقى؟ قال: ولأنه يتولد من نور الشجر، يعني النحل بيأكل إيه؟ بيأكل من نور الأشجار والزهر. وبعدين ويكال ويدخر، فوجبت فيه زكاة الحب والتمر، يعني قياسا على الزروع والثمار. وده قياس صحيح. قال لك: ولأن الكلفة فيه دون الكلفة في الزروع والثمار. يبقى ده مذهب وده مذهب، استدلوا بدليلين. الدكتور القرضاوي أضاف في فقه الزكاة دليل ثالث قوي جدا جدا جدا. طبعا أحمد وأبو حنيفة استدلوا بالأحاديث اللي وردت وإن كانت ضعيفة يقوي بعضها بعضا، واستدلوا بالقياس على الزروع والثمار، والقرضاوي أضاف دليل آخر وهو عموم النصوص الموجبة للزكاة. عموم النصوص إن ده مال، يعني عسل النحل ده إيه؟ مال، زي ما قلنا في زكاة عروض التجارة. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تؤخذ من فقرائهم وترد، تؤخذ من أغنيائهم وترد. فأخبرهم أن الله افترض، لما أرسل معاذا إلى اليمن قال: وأخبرهم أن الله افترض عليهم في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. فده مال ولا مش مال؟ ده مال، فيبقى داخل في عموم الآيات التي توجب حقا للفقراء والمساكين. ودي نفس الأدلة اللي احنا ذكرناها للجمهور في عروض التجارة. طيب، واشترط أبو حنيفة في إيجاب الزكاة في العسل أن يكون في أرض عشرية، ولم يشترط نصابا له فيؤخذ العشر من قليل وكثير. طبعا احنا عارفين ان مذهب الامام ابو حنيفة ان ما فيش نصاب، فهنا برضك قال ما فيش نصاب. واشترط ان يكون في ارض عشرية، عن ارض تجب فيها الزكاة، ما تكونش ارض خراجية، واتكلمنا في المسألة دي. لكن مذهبه مردود عليه ومذهب ضعيف. وعكس الامام احمد فاشترط ان يبلغ نصابا. طيب احنا عاوزين نعرف بقى ايه نصابه، لما نرجح مذهب ابي حنيفه واحمد، عندما نرجح مذهب ابي حنيفه واحمد ونقول تجب الزكاه، وهذا ما اميل اليه، هذا ما اميل اليه، ان تجب الزكاه في العسل. طيب هنخرج كام وايه النصاب؟ النصاب يا حضرات، الامام احمد قال، أبو حنيفة قال ما فيش نصاب، الإمام أحمد اشترط أن يبلغ نصابا وهو 10 أثراق، والفرق 16 رطلا عراقيا، وسوى بين وجوده في الأرض الخراجية أو العشرية. وقال أبو يوسف نصابه 10 أرطال، وقال محمد بل هو 5 أفراق، والفرق 36 رطلا. طب وبعدين ايه اللخبطة دي بقى؟ الخلاصة يا حضرات، ناس بيقولوا ان صاب بعد ما قالوا ان فيه زكاة، الامام يا احمد يقول 10 افراق، وابو يوسف يقول 10 ارطال، ومحمد يقول 5 افراق. في قول لابي يوسف يحللنا المشكلة دي، وهو خاصة ان ما فيش ورد في الاحاديث نصاب. احنا قلنا الزكاة بتجب في عسل النحل عليه قياسا على الزرع والثمار، ففي قول لأبي يوسف قال إن نصابه 5 أوسق، اللي هم إيه؟ 50 كيلو، أو بالكيلو 653 كيلو بتوع الزروع والثمار. ما هو قياسا على الزروع والثمار، يبقى نقيسه على الزروع والثمار زي ما نصاب الزروع والثمار 5 أوسق، يعني 50 كيلو بالكيلو المصري، أو بالكيلو 653 كيلو، يبقى النصاب قياسا على الزروع والثمار 653 كيلو. ويجب فيه العشر ولا نصف العشر؟ اللي ورد العشر، اللي ورد العشر. وأبو عبيد نقل في كتاب الأموال إن قول عن عمر الله أعلم بصحته، إنه كان في أعالي الجبال يبقى فيه نصف العشر لأنه محتاج لجهد، وإن كان في السهول تحت في بطون الجبال ما بيحتاجش الجهد يبقى عليه العشر، قياسا بقى على الذروع والثمار إن كانت بتسقى بالراحة أو ففيها العشر، وإن كانت بتسقى بمشقة وتعب يبقى فيها إيه؟ نصف العشر. يبقى وده القول الذي مال إليه الدكتور القرضاوي، مال لقول أبي يوسف. ويبقى الخلاصة في المسألة إن عسل النحل الراجح إن فيه زكاة، وبنخرج منه العشر لما يوصل 653 كيلو من العسل بعد ما نسدد الديون اللي احنا ندينا فيها لو يعني احتاجنا الأكل أي أموال، وبعدين رحنا إن دينا في الأموال ديت نسددها الأول، وبعدين لما يوصل عندنا 653 كيلو صافي نطلع منه إيه؟ نطلع منه الزكاة. الشوكان اضطرب في المسألة، في النهاية مال في السيل الجرار وفي الضرر البهية الباني في تمام منه مال إلى وجوب الزكاة، بس اشترط شرط خده من حديث من الحديث اللي قواه ان هو يكون داخل في الحما، يعني الدولة تكون عشان تاخد منه زكاة تكون مدياله ارض للنحل دي يحط فيه، هو خاده من القيد المذكور في الحديث اللي قواه، ويبقى حمل المطلق على المقيد. دي خلاصة الاقوال في مسألة زكاة العسل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى الصواب، وأن يرشدنا إلى الطريق المستقيم، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. آمين يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.